الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة محمد على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا بابك وانشر علينا رحمتك وأدنا من الشيطان الرجيم. ربنا ووالدنا وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح قاطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني سورة القمر. من اللي منكم قمر؟ هذا ما في حسن صبح الله وفلا. سورة اقتربت وهي 55 آيات بإجماع القراء مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر أي القيامة، يعني آية شديدة جدا. اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني كأن الساعة كأن القيامة أقرب مما يتخيل الإنسان. اقتربت الساعة وانشق القمر أي القيامة وانشق القمر. قال زيد بن علي عليه السلام انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقتين والناس ينظرون، فقالت اليهود سحر القمر، فأنزل الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر ويروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. والمستمر الشديد، ويقال يشبه بعضه بعضا ويقال الذهب. قال في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليه السلام ما لفظه. أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد الواسطي عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليهم السلام في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، قال فانشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقتين والناس ينظرون، فقالت اليهود سحر القمر، فأنزل الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر ويروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. والمستمر الشديد، ويقال يشبه بعضه بعضا ويقال الباهت. وقوله تعالى مهطعين إلى الداع معناه مسرعون ويقال بارعون. وقول تعالى وقالوا مجنون وازدجر معناه أسهر جنونه ويقال استطر، والمزدجر المنتهي المتعظ. وقول تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر معناه ماء السماء والأرض. وقول تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، فذات الألواح يريد السفينة، وألواحها عوارضها والدسر المسامير، واحدها دسار ويقال دسر معناه تدسر السفينة الماء تدسر السفينة الماء بصدرها معناه تدفعه. وقوله تعالى تجري بأعيننا معناه بحفظنا وبكلاءتنا وبكلاءتنا نعم. وقوله تعالى ولقد تركناها آية معناها ألقى سفينة نوح عليه السلام على الجودي حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقوله تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، والصرصر الشديدة ذات الصوت والنحس الشغل، يعني تجري بأعيننا. إذا لم نقل بالمجاز في القرآن تأويل في القرآن فنحتاج يعني فسر لنا كيف تجري السفينة في عين الله ثم كم مع الله عين. هذا دليل على أن هناك أكثر من عين، تجري بأعيننا عيون كثيرة، وكيف تجي السفينة تجري في العين؟ فالمعنى الحفظ والكلاء. هذا رد على المشبهين. نعم، معنى الحفظ والكلاء عندما يتحدث الإنسان عن هذا الشيء فهذا واضح، معنى الحفظ تحت عيني، قلت لي انتبه بكذا، قلت لك هي تحت عيني ولا هي في عيني ولا أنا بحفظها في عيني. فتقول الإنسان إذا قد عنده وداعة ولا شيء قال بأحفظها في عيني أبدخلها في عينه، يعني انتبه لا ويحرسها. قال في الكشاف. وقوله تعالى لازلنا في تفسير الإمام زيد. وقوله تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر معناه المنقطع. وقوله تعالى ألقي الذكر عليه من بيننا فالذكر القرآن. وقوله تعالى فارتجدهم واصطبر معناه انتظرهم واصبر، وهذا قبل أن يمر بالقتال. وقوله تعالى ونبئهم معناه أخبرهم. وقوله تعالى كل شرب محتضر والشرب النقيب. وقوله تعالى كهشيم المحتضر، فالهشيم ما تكسر من الشجر والمحتضر الحظيرة. وقوله تعالى إنا أرسلنا عليهم حافظا معناه حجارة. وقوله تعالى أم لكم براءة في الزبر، وهي الكتب واحدها زبور. وقوله تعالى والساعة أدهى وأمر معناه أعظم. قال في الكشاف انشقاق القمر من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس سأل الكفار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية فانشق القمر مرتين. وكذا عن ابن عباس وابن مسعود قال ابن عباس انفلق فلقتين فلقة بقيت وفلقة ذهبت. وقال ابن مسعود رأيت حراء بين فلقتي القمر جبل. قال الرازي والمفسرون بأسرهم على أن المراد أن القمر انشق وحصل فيه الانشقاق. ودلت الأخبار على حديث الانشقاق وفي الصحاح خبر مشهور رواه جمع من الصحابة قالوا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآية الانشقاق بعينها معجزة فسأل ربه فشقه وقبض. قال ابن حجر في التخريج رواه أبو نعيم في الدلائل بالرواية الكلبي عن أبي صالح عنه وفي الصحيحين عنه انشق القمر على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا قال وعن ابن مسعود رأيت حراء بين فلقتي القمر القمر بس. ابن مردويه من رواية منصور عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال ولقد رأيت والله حراء بين الشقتين. وفي الصحيحين عن أبي معمر عنه بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين وكان فلقة وراء الجبل وفلقة دونه فقال اشهدوا. وفي الباب عن ابن عمر في مسلم وعن جبير بن مطعم عن الحاكم في المستدرك وعن أحمد أيضا. إذن هذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله ساقها الله سبحانه وتعالى لرسول الله تكريما وتشريفا لرسول الله وعظة ويعني تأكيد لهؤلاء للمسلمين والمشركين لصحة رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. لأن المعجز قالوا حقيقة المعجز هو ما أتى به شخص بعد ادعائه النبوة. أولا لابد من ادعاء النبوة، فإذا ادعى النبوة وأتانا بشيء وكان معجز فثبت لنا أنه معجز وأن هذا من علامات نبوة. قال في البلغة روى ذلك عن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وحذيفة بن اليمان وجبير بن مطعم ورواه مجاهد وإبراهيم. وروي ذلك من طريق أهل البيت ووافقهم في رواية عبد الله بن عباس. وأشهر قولهم في الصحابة رواية ابن مسعود أنه كان ولا يقع له إنكار. وذهب قوم إلى أنه في القيامة وهذا خروج عن الظاهر. ورواية ابن مسعود أنه كان يعني أننا رأينا وما أحد أنكر عليه. ما قال عندما يأتي الصحابي يقول فعلنا كذا أو يعني منعنا كذا تحدث والصحابة موجودين ما أحد ينكر عليه فمعناه أنه يروي أو يتحدث عن شيء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لكن إذا أنكر عليه أحد قال يعني مثل في حق المسعى الخفين عندما روى أبو هريرة المسعى الخفين قالت عائشة أم المؤمنين عائشة لأن أمسح على ظهر عير في الصحراء خير لي وفي رواية أخرى لأن أقطع قدمي خير لي من قولات معارض وغيره الإمام علي عارض وغيره من الصحابة. المسألة في أشياء عندما يأتي الصحابي يقول كنا على عهد رسول الله ولا فعلنا ولا كذا ولم يعارضها أحد فدليل على صحة ما قال يجب موجودة ذات العهد مش على الخطين عهد رسول الله من رواها عهد رسول الله مسح على دخل قال كبير البيل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال وهو قائم جاء وقال مع عثمان واثنان فقال لما رجلي أنا لبست الخفة أنا وهي طاح مسح على فالمسح على الخفين موجود عندهم وفي يعني عندنا أنها نسخ كان موجود لكن نسختها آية المائدة قال الله سبحانه وتعالى فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فأرجلكم بالنفس مضافة إلى الغسل وبالخفض وأرجلكم معناها أنها مستقلة ومعناها المس ترجع إلى الرأس المس. لكن عند أهل بيت رسول الله إجماع أهل بيت رسول الله على عدم جواز المس عدم صحة الصلاة خلف من يمسح على الخفين. ولا يقدح في الرواية قولهم لو انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخفى على أهل الأقطار لأنه يجوز أن يحجبه الله عن أهل الأدبار بغيم وقتام. وكان كثير من معجزاته صلى الله عليه وسلم يعني قالوا طيب هذا القمر الدنيا كلهم يشوفون، ما معنى أن ما بالله شافوا أهل مكة؟ قال سأل ما يجوز ما دام قد هي معجزة من الله أنا ما أعرف لها إلا أهل مكة، وإيش ترى هذولاك اللي في آخر الدنيا إيش المقصود منه؟ لكن هذول اللي طلبوها هم أنفسهم اللي طالبين المعجزة جاءت منهم هم، وهم بالنيابة بيبلغوا الآخرين، لكن اللي يشوفها واحد من ما داري وش المشكلة يعني ليش؟ يشيلوا طلبهم معجزة. يعني أساس تعجيز الرسول الله صلى الله عليه وعلى لا يقولوا ما أنت نبي ولا أنت شيء هذا كذب لأن طلع هاتنا يعني هاتنا بآية هاتنا بمعجزة فهذه ألف معجزة هاتها ما هي بلا معجزة عدوا الرسول الله صلى الله عليه وعلى ألف معجزة ما هذا ألف ما أسلم وأغلبهم الله في أمان ألف معجزة إذا عدة وأشدها وأعظمها القرآن. نعم وكان كثير من معجزاته صلى الله عليه وآله يختص بمعرفتها قوم دون قوم قالوا الانشقاق أمر هائل فلو وقع على عم وجه الأرض فكان ينبغي أن يبلغ حد التواتر قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتحدى بالقرآن وكانوا يقولون إنا ناتي بأفصح ما يكون من الكلام وعجز عنه وكان القرآن معجزة باقية إلى قيام القيامة لا يتمسك بمعجزة أخرى فلن ينقله العلماء بحيث يبلغ حد التواتر. قال إن المعجزات الأخرى ما كان لها نفس القوة لكن القرآن لأنها اللي فيه الدين وفيه الإسلام وفيه الأحكام وفيه القيم وفيه كل شيء هذا هو المعجزة الخالدة ولذلك هو كان التركيز على القرآن كمعجزة خالدة. أما البقية فهي للموجودين كل قوم تأتي لهم معجزة حسب ما يطلبوها هم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الهادي عليه السلام يعني في المدينة يعني في المسجد عندما كان يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة وهو مستكين إلى جذع نخلة يقول يا بسمية كان يعني يتكي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى أحد قال يا رسول الله لو نجعل لك منبر يعني تطلع عليه قال أفعل فسوى لها إن شاء الله من بر خشب وطلع فلما قام يخطب طاح الجذع هذا اليابس ميت حن كحنين من الناقة حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى وضع يده عليه قال ادفنوه يعني سيكون الجنة وكذا فهذه المعجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأشياء كثيرة كم يجوز الإنسان يعني اللهم صل عليه وعلى آله سيدنا الطاهرين. وقال الهادي عليه السلام هو إخبار من الله سبحانه لنبيه بقرب الساعة ودنوها وأنه لم يبقى من الدنيا إلا يسير وقول انشق القمر يقول اقتربت الساعة واقترب انشقاق القمر وانشقاقه فهو في يوم الدين وفي وقت تبديل السماوات والأرضين. قال في البرهان روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا تزداد منهم إلا بعدا. الساعة اقتربت لكن الناس ما هم في داوي الساعة ما في داوي يعني يبحثوا عن الدنيا ما يبحثوا عن الآخرة وكل العمل يعني كل ما الإنسان خدم الدنيا كل ما تركتها الدنيا ولذلك نقال يا دنيا من خدمني تخدميه ومن خدمك فاستخدميه. ولذلك يعني لو بعقول ولذلك ان العقلاء الذين فهموا الوضع تماما تركوا الدنيا فعاشوا في رؤوس الجبال وشردوا من الدنيا بما فيها لانهم يعرفون ما به شيء وقت بسيط جدا وانتهى فعاشوا للاخره. هؤلاء هم يعني من عقلوا فهموا معنى الدنيا ومعنى الاخره. وقال الهادي عليه السلام نعم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا تزداد منهم إلا بعدا وانشق القمر أي ينشق عند مجيء الساعة وذلك من علامات الآخرة انتهى. وإن يروا آية قال الهادي عليه السلام يقول تبارك وتعالى إن يرى المشركون آية من آياتنا يعرضوا عنها بالتكذيب لحقائقها ويقولوا سحر مستمر أي مستوي متتابع كل يوم يأتينا منه شيء كل هذا اللي تأتينا بها يا محمد من المعجزات ومن الأشياء المملكة، بدل من أن يؤمن بالله وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا هذا كذب، هذا افتراء، هذا كذب. وقيل مستمر أي دائم مضطرد، أي قد استمر، قالوا ذلك لما رأوا تتابع الآيات. وقيل مستمر قوي محكم، وقيل هو من استمر الشيء إذا اشتدت مرارته، أي مستبشع من عندنا مرة على لهواتنا لا نقدر أن نسيغه كما لا يساغ المر. وقيل مستمر مار ذاهب ما فيه، فإن السحر لا بقى له، والتنكير في الآية للتعظيم، أي إن يروا آية قوية أو عظيمة يعرضوا. إذن وقيل مستمر أي دائم المضطرد، أي قد استمر لهذا السحر اللي يتحدث عنه، قالوا ذلك لما رأوا تتابع الآيات. وقيل مستمر قوي محكم، وقيل يعني سحر قوي محكم، وقيل هو من استمر الشيء إذا اشتدت مرارته، استمر من المرارة، أي مستبشع عندنا مر على لهواتنا، مستبشع ومر على لهواتنا عندما يجي يطعمه، هذه اللهوات اللي تسمى هذا مر عليها، لا نقدر أن نسيغه كما لا يساغ المر، لا نستطيع أن نشربه ونتذوقه، لا نستطيع أن نسيغه كما لا يساغ المر. وقيل مستمر مار ذاهب ما فيه، فإن السحر لا بقاء له، والتنكير في الآية للتعظيم، سحر مستمر، سحر ما قال السحر عرفه، لا خلاه نكره، سحر مستمر، أي إن يروا آية قوية أو عظيمة يعرضوا. ثم قال تعالى وكذبوا بالحق الواضح، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، كذبوا أي بالحق الواضح، واتبعوا أهواءهم أي ما زين لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره، لأن الحق والهوى متناقضين لا يمكن أن يتفق الحق والهوى، الهوى ما ارتاحت لها النفس تريد أكرمكم الله الشهوات، تريد الزنا، تريد كل الخمور، تريد المجون، تريد الراحة، يعني حتى في أقرب الأشياء مثلا في الصلاة في كذا، نفس تريد النوم، تريد الـ الـ الـ الـ الـ يعني البعد والراحة المطلقة اللي ما فيها شيء، بينما التكاليف تحتاج منا إلى أشياء من الجهد ومن مدافعة النفس. فهم اتبعوا هواهم، فالهوى هو ما أعجبك وأراحك، والعقل ضده، يعني يقول إذا أتالك أمر فاعرضه، يعني فقارنه بين الهوى والنفس والعقل، فما رأيت فيه الشدة على نفسك فاتبعه، وما رأيت فيه الهوى فاتركه. يعني إنما الإنسان يأتي مثلا للصلاة، صلاة الفجر نضرب مثال، هو بين أن يرتاح الهوى وينام ارتاح، هنا وش هو الهوى، وهنا النفس الأمارة بالسوء، أو بين أن يحكم عقله ويرى أن المسألة مثلا تكاليف شرعية أمر بها لا بد أن يؤديها، فيطرح الهوى ويدفع العقل، وهنا يكون السعادة والفوز، أو يكون عبد لهواه، يعني عندما يكون العقل يتعامل مع عقله ومع كذا يكون حر قوي، عنده قوة إرادة، ليس إمعا وليس إنسان بلا شخصية، شخصيته حتى على نفسه، لأن الإنسان اللي ما له شخصية حتى على نفسه لا يستطيع أن يحكم على نفسه، فلذلك تجد حتى في أبسط شيء، الآن أضرب مثال بسيط في الصلاة، يتلذذ بالنوم استجابة لهواك، أي أنه عبد لهذا الهوى، لا يستطيع أن يقاوم هذا الهوى، فلذلك يسمى عبد هوى أو عبد نفسه، إنسان لا قيمة له عند نفسه، لا قيمة له عند نفسه، بينما الإنسان عندما يأتي ويستطيع أن يروض نفسه، فهذا استطاع أن يجد الطريقة التي يوصل بها إلى احترام النفس قبل كل شيء، لأن حتى أنت لاحظ، أنت متعود أنك تصلي مثلا ومرة قلت يلا أنا قطعت هواي، يقوم الإنسان هو في حسرة لأنه خطأ، لأنه خطأ، فيقوم هو متحسر الأكثر اللي يعرف معنى الصلاة، كيف انه ما صلى الصلاه في وقتها؟ ليه ما خرج المسجد؟ يعني عاد حتى الحسره درجه. يعني يقولها ودي اني صليت اصلا، بس ما دام انك خرج الوقت ومسلم بالله مجرد نايم، خاصه في وضعنا اليوم اللي احنا فيه. يعني انا مستعد اني اسهر مع التلفزيون ولا مع الاصدقاء ولا مع كذا ان شاء الله، اذا يبغاني الى الساعه 3 وبكل اريحيه اسهر، ولا انا والله مهجد وضحك، لكن اني انتظر الصلاه واصلي هذا لا. اذا هذا عد الهوى، عد رغباته، عد مزاجه، عد الاشياء اللي تريحه. يريحني اني اسهر، يريحني اني يعني ما اردع نفسي من شيء، ما استطيع. فالمساله مساله عبوديه، مساله انهزاز في الشخصيه وعدم شخصيه. لكن عندما الانسان يكون بهذه القوه يبدا بنفسه، الاشياء الاخرى تقوى تاكد. اذا سيطرت على نفسك واستطعت ان تسيطر على نفسك وتضع نفسك في تحكمك انت، تستطيع ان كل شيء يبقى تحت تصرفك. لكن ان اطعت نفسك واصبحت تحت لذتها ولذاتك وما تريد الا الشيء اللي يريحك، وخلاص انا هذا اللي ارتاح له، هذا معناه انك حتى خارج، يعني في تعاملك مع اللي خارج، الان تخرج من نفسك، التعامل مع الاخرين انت انسان لا قيمه له. لان اذا لم تكن لك شخصيتك بنفسك انت، ليس لك شخصيه مع الاخرين. واذا سيدك غير محترم، غير مقنع اصلا مع الاخرين، لا تستطيع ان تفرض لك وجهه نظر او لك موقف معين على الاخرين، لانك انت نفسك مع نفسك ما استطعت ان توجد شخصيتك. نعم، لا ما هو مساله لا استاذ مع نفسك، كارثه ان استاذ مع نفسك. نفسك سيطرت عليك وهواك سيطر عليك واصبحت عبد. العبد لا يستطيع ان يواجه الاحرار. فهناك احرار اخرين افضل منه. فلذلك هو يبقى عبد هذا الهوى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. نعم. واتبعوا اهواءهم. اي تركوا الحجه واولوا الايات. وقال هو مجنون. وصلنا فيها ها؟ نعم، التكذيب احسن من وكذب محمد. اي قال وفي البرهان يعني مستقر. ثم قال تعالى: وكذبوا بالحق الواضح واتبعوا اهواءهم. اي ما زين لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره. قال الهادي عليه السلام يقول: كذبوا بالآيات واتبعوا في ذلك ما يهون من الباطل. وكل أمر مستقر، يقول كل أمر منهم فهو عندنا مستقر حتى نجازيهم غدا عليه ونوفيهم ما كان من وعيدنا فيه. ومعنى مستقر فهو محفوظ ثابت لا ينسى ولا يضل. وفي البلغة: وكل أمر من خير وشر مستقر حتى يجازى به في الجنة والنار. وفي البرهان: يعني لكل شيء غاية ونهاية في وقوعه وحلوله، ومثل في الكشاف. أي لابد له من غاية يستقر عليها. وأمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيصير إلى غاية يتبين عندها أنه الحق. والتكذيب يحتمل الأمرين: أحدهما وكذبوا محمد والمخبر عن اقتراب الساعة، وثانيهما كذبوا بالآية وهي انشقاق القمر. فإن قلنا كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم فقوله واتبعوا أهواءهم أي تركوا الحجة وأولوا الآيات وقالوا هذا مجنون تعينه الجن وكاهن يقول عن النجوم ويختار الأوقات للأفعال وساحر، فهذه أهواءهم. وإن قلنا كذبوا بانشقاق القمر فقوله واتبعوا أهواءهم لأنه سحر القمر وأنه خسوف والقمر لم يصبه شيء، فهذه أهواءهم. وكذلك قولهم في كل آية. ثم قال تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. الإنباء أو الأنباء، الإنباء هو الإخبار العظيم. أي لقد جاءهم من القرآن المودع من أنباء القرون الخالية وأنباء الآخرة وما فيها من عذاب الكفار ما فيه ازدجار وإيقاظ. قال الهادي عليه السلام يقول: لقد جاءهم من الأخبار والآيات الصادقات والدلائل الباهرات ما فيه زجرهم عما هم عليه. ومعنى زجرهم فهو نهاهم ومعنى زجرهم فهو نهاهم ومنعهم عما فيه من أباطيلهم. ثم قال سبحانه: حكمة بالغة، أي هو حكمة بالغة، أي علم بالغ باهر لا ينتهي إلى مثله في الوعظ وغيره. فما تغني النذر، أي فما تنفع النذر لإعراضهم عن النظر في المعجزات والتفكر في الآيات. ومعنى الاستفهام الإنكار، أي فأي غناء تغني النذر، أي تنفع والغناء النفع، فهو ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ويجوز أن تكون ما نافية، أي لا تغني النذر، هؤلاء لا تغنيهم النذر ولا تفيدهم الآيات ولا تفيدهم هذه الدلائل التي أتينا بها، فما تغني عنهم النذر أنهم لا يستفيدوا منها ولا يتعظوا بها ولا يؤمنوا بها. وقال الهادي عليه السلام: حكمة بالغة، يقول آيات محكمة ودلائل كافية بالغة، فما تغني النذر فيهم، يقول ما تردعهم الرسل عن ذلك. والنذر ها هنا فهي إنذار الرسل لهم وتبليغها لذلك عن الله سبحانه انتهى. ثم قال تعالى: فتولى عنهم، أي أعرض عن هذه عن هذا الإنذار والدعاء لعلمك بعدم نفعه. قيل: والتولي منسوخ كنظير من الآيات لنا نسخت، بل استمر في دعائهم. وليس كذلك، بل المراد منه لا يناظرهم بالكلام وكثرة الجدال لهم والخصام. قال الهادي عليه السلام: يقول دعهم إذا لم يقبلوا، وأعرض عنهم إذا لم يطيعوا. ثم ابتدأ سبحانه الخبر فقال: يوم يدعو الداعي إلى شيء نصر إله هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وعافنا واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا وارزقنا وارزق ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين في كل مكان واحكم دماء المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وأمنا في أوطاننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل يا الله تدبيره في تدميره، واجعله يا أرحم الراحمين عبرة لكل معتبر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.